وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى نعم المولى ونعم النصير. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه واعلموا صدق الله العظيم.